عبده. ايوه. الله. إن شاء الله يدينا جميعا. Amen. السلام. Oh. لك النبي يا شيخ، لك النبي يا شيخ، برصب هذا ابنه محمد، هذا اللون عقبه. اي والله اي والله. Thank you. فيك يا حاج. الله اكبر. وقالت لهم سيمهم وعلى الله الصلاة والسلام يا أستاذ. الله والله الآية دي عايزة لعطينا يا حج عبد الله. النبي جامع الله. عايزة لعطينا وحياة أبوه. وحلو. وكذلك نجزي المؤمنين. رواك الله الحمد. مفسر يا سيدي مفسر. Yeah. شأن الله. Thank you. عليه الصلاة والسلام يا أستاذ. نعم نعم. يا سلام. ايوه ايوه يقول لك الحاج جناه. وجاء رجل ما فيش شك في ذلك. Thank you. والله سبحان من أعطى. والله Yeah. يا هذا كثير كثير. الله أكبر. أجاد أريح دعوة تنشي كده. أيوه. قالت إحداهما يا you Yeah.